خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سيد ولد آدم، سيد من تعبد، سيد من قام وصام وطاف وجاهد، أفضل متبوع وخير هداية، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيا نعيش معه في صيامه مع خزائن الرحمن في هكذا صام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مع زوجاته في حالة الصيام أحسن الهدي، فقد بين صلى الله عليه وسلم أن إتيان الزوجة في نهار رمضان مهلكة بإقراره صلى الله عليه وسلم للرجل الذي فعل ذلك وقال هلكت. وأظهر صلى الله عليه وسلم أن عليه كفارة مرتبة بعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم 60 يوما، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا، وعليه قضاء يوما مكانه على أحد قولي العلماء. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن القبلة والمباشرة للصائم لا بأس بها، لما رواه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواج وهو صائم ثم ضحكت. وفي الصحيح أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. ومعنى المباشرة التقبيل والضم دون الجماع، وهذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتى عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه قبل وهو صائم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت المضمضة من الماء وأنت صائم؟ يعني هي جائزة كالمضمضة. رواه أبو داود. وكما في مسلم من حديث عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيقبل الصائم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل هذه لأم سلمة. فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، فقال يعني عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. لكن من علم من نفسه أنه لو باشر أو قبل أنه سيقع في المحظور وهو الجماع، فإنه يمتنع من ذلك من باب حسم المادة وسد الذريعة. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الاهتمام بعبادة أهله في العشر الأواخر من رمضان، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. فهذه أيام عبادة لا أيام شراء للملابس أو صناعة للكعك أو تنظيف للبيت، ولينتبه رب البيت ولينبه أهله. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.